وين؟ السطر الخامس يا سام التحمل والاخر بداية الصفحة التحمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ابتداء وأسماءه فجاء به والتقرير على ما جرى كنا لعله بحضرته نفس الشيخ ما ذكرتم ذكره الشيخ علي حسين طبعا علي حسين كيف؟ قال ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس ابتداء وأسماءهم ما جاء به والتقرير على ما جاء على ما جرى بحضرته صلى الله عليه وسلم وش جزء الصفحة؟ جزء ثاني صفحة 52 53 بعد 100 52 يوحو مش نسخ كثير مفتحة مش نسخ كثير مفتحة مجوز موضوع نسخ كثير تحت الشيخ مش مخطوطة ما حقوق أخرج كما أخرج يا شيخ المغيث نعم كان ثلاث طبعات كان طبعة قديمة أربعة كان طبعة قديمة غير محققة وكان طبعة محمد عويضة هذه قل فيها كل شيء إلا إلى التحرير كان هذه اللي بعدها علي حسين وكان هذه تاع هذه تاع عويضة هذه كان يمكن بطن التحريري عمل فيها التحرير يعني صف فيها خلط شيء عجيب لوكس قالوا مرة كش مرة نجيب معايا نسخة نقرأ فيها شوية تجد معايا هذا وش استدركنا شيخ أيضا في المهم الصراحة صفحة 120 بعد 300 ايه المهم الصراحة بالنسبة لحسن إليك البزاق ها المهم الصراحة بالنسبة لحسن لذلك البزاق حيث قال الفقرة شيخ علق المحقق قال نقل الأخير كما في التهذيب ولم أقف على هذا الكلام في الترجمة المذكورة من مسند المذكور شيخ أنه المحقق هنا قال البزار قاله البزار في مسنده في آخر ترجمة سعيد بن مسيب البزار شيخ ما عنديش كيفاش؟ هو المحقق هنا تحت قاله البزار في مسنده أثبت الكلام خلي خلاقنا في آخر ترجمة سعيد بن مسيب هكذا قال نعم إيه هذا الكلام قاله شيخنا قال لم أجد إيه الكلام هذا الكلام قاله الحافظ في تهذيب التهذيب هذا الكلام نعم كلام البزار ذكره في آخر ترجمة سعيد بن أبي هريرة من مسنده من قاله يعني الحافظ وقد قال حافظ بن حجر في ترجمة الحسن في تهذيب التهذيب قاله فهمني نعم هذا نقله كما هو قال في تهذيب التهذيب ولا ما قالش؟ قال انظر التهذيب انظر التهذيب لكن لم يرجع الى مسند البزار المطبوع فلعله لما حقق لم يكن مطبوعا فهمتني؟ لكن الموجود فرجع اليه محقق هذا قال لم اجده المطبوع الجديد هذا ما كشف قال الكلام عن التهذيب شو ايش قال في التهذيب؟ قال حافظ وقال البزار في اخر ترجمه سعيد بن المسيب عن ابي هريره يسمع الحسن البصري جماعة سمع الحسن البصري من جماعة وروى عن آخرين لم يدركهم وكان يتأول فيقول حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين حدثوا وخوطبوا بالبصرة ما دام هو الكلام هذا نقل الحافظ بن حجر وبعده أيضا الشهاوي يعني تثبته كون ما وجدناه يعني أن المخطوط أو في هذا النقل غير موجود. هذا مما حفظ لنا. زيد الشيخ الذي يظهر من صنيع المصنف أنه أخذ من حيث أخذ الحاقل أو أخذ بوسط الحاقل قد وقد لم ينقل هنا الكلام ولم يعزه بحاق بحجر. يحتمل يكون نقل عنه ولم يعزه، ولأن هذا كلام قرأه غير مرة فرسخ في ذهنه فنقله كما هو عادة كثير من أهل العلم، ويحتمل أنه وجده اطلع عليه في مسجد البزار مباشرة، يحتمل أنه نقل الحافظ ولم يعزه. هو الذي درج عليه السخاوي أنه يقول قال شيخنا أو شيخ الإسلام، العادة أنه يعزو، لكن أحيانا قد لا يعزو، أحيانا قد لا يعزو. هذا فقط زيد ها؟ نعم أسألك الخضر شيخ مازال حيا إيه صفحة 30 بعد 300 إيه شيخنا ذكر المحقق قال إنه بشرح مسلم وهو الصحيح. طيب هو يقول في الأصل لكن قد خدش في هذا أيضا بأنه قد قيل إن ذاك الرجل هو الخضر عليه السلام يعني على القول ببقائه. نعم أيوة. شيخ طبعا هنا شيخ ذكر لم يكن شيخ قرأت قال وقع في صحيح مسلم هذا الحديث قال أبو إسحاق يقال إن هذا الرجل هو الخضر. وقع في صحيح مسلم هذا الحديث قال أبو إسحاق يقال إن هذا الرجل هو الخضر. أبو إسحاق هو إبراهيم بن سفيان الراوي عن مسلم. نعم شيخ وأبو إسحاق الذي قال ذلك إنما هو إبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهي راوي صحيح مسلم عنه شيخ شومي. هذا من زيادات مما زاده في صحيح مسلم في رسالة لطيفة مذكورة فيها هذه الزيادة، هي عبارة عن أقوال وعبارة عن أحاديث، الأحاديث التي زادها أظن هي خمس مواضع وفي بعض التفسيرات لا دخل. الرسالة مجموعة مطبوعة من جمع الدكتور دنفو مختص له الحديث له دراية له عناية بالحديث من جاء كان يدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة. نعم أيوه شيخ قال يعني ذكر في المقدمة التعريف في الزوائد والزيادات والفرق بين الزوائد والزيادات وأشار إلى ما زاده أبو إسحاق إبراهيم محمد السفيان على مسلم. نعم هو إبراهيم بن محمد السفيان سيد راوي صحيح مسلم عنه كما جزم به عياض والنووي والحافظ بن حجر وغيره. إيه؟ وقال الحافظ بن حجر ولعل مستنده في ذلك ما قاله معمر في جامعه بعد ذكر هذا الحديث قال معمر بلغني أن الذي يقتل الدجال الخضر. وكذا أخرجه ابن حبان من طريق عبد الرزاق عن معمر قال كانوا يرون أنه الخضر. وقال الحافظ وفي رواية أبي يعلى من الزيادة قال أبو سعيد كنا نرى ذلك عمر بن الخطاب لما نعلم من قوته وجلده. انظر الإكمال ومكلم شرح مسلم وشرح مسلم للنووي. نعم والله نسكت. شيخنا قال إنه شرح مسلم وهو الصحيح. شيخنا ذكر أن النووي جزم بأن ذاك هو يعني هو نفسه هو إبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهي رأوا صحيح مسلم. وين قال النووي كيف؟ كيف جزم به النووي قال؟ أعدك. قال وأبو إسحاق الذي قال ذلك إنما هو إبراهيم بن محمد بن صفيان الزاهد راوي صحيح مسلم عنه كما جزم به عياض والنووي. وصح أبو إسحاق يعني كون الخبر مزاحيا من زيادات بن محمد بن محمد بن صفيان. وعاد أن يقول شيخ النووي ثبت النقل عن أبو إسحاق ولم يثبت بطلاً. فهم يعني قول النووي وهو الصحيح يعني المراد أن الذي قال

نعم، لأنه بعد ذلك صارت تطلق على الإجازة، صارت تطلق على ماذا؟ على الإجازة. نعم، فما سبق مرجح في تلك الحيثية هو السماع والتحديث، لكنها هنا فيه وجه ترجيح، وهو أن الشيخ حدثه وخاطبه ووجه إليه الرواية، وهي ما فيه من دلالة أن الشيخ رواه الحديث وخاطبه به فيهما. نعم، فترجيح سمعته من حيثية، وترجيح أخبرنا ونبأنا من حيثية أخرى. طيب لحظة نقرأ العبارة لصحيح مسلم. هنا ذكر الحديث وقال آخره: والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. قال: فيريد الدجال يقتله فلا يسلط عليه. قال أبو إسحاق: يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. طيب، والسند، سند الحديث يقول فيه مسلم: حدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد، وألفاظ متقاربة والسياق لعبد. قال: حدثني، قال آخران: حدثنا يعقوب وهو ابن الله بن سعد، قال: حدثنا أبي عن صالح بن شهاب، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا، فكان فيما حدثنا وذكر إلى آخر الحديث. قال أبو إسحاق: النووي قال تحت قوله: قال أبو إسحاق يقال إن هذا الرجل هو الخاضع عليه السلام. قال أبو إسحاق: هذا هو إبراهيم بن سفيان راوي الكتاب عن مسلم. وكذا قال معمر في جامعه في إثر هذا الحديث كما ذكر ابن سفيان، وهذا تصريح منه لحياة الخضر عليه السلام وهو الصحيح. إذن ما قال المحقق تمام. كيف يقول صحيح؟ ليش؟ صاحب الكتاب صحيح. لا لا، هو شيخ وقال نفس وش قلت في الأول ثم رجح منه، ذكر أن صاحبه هو إسحاق بن محمد بن سفيان. ما فيش خلاف، قول النووي وهو الصحيح يرجع إلى ماذا؟ ما في خلاف أن القائل هو أبو إسحاق وغيره، واضح؟ قال وهو الصحيح. وقد سبق في بابه من مناقب من المناقب والمشايخ قوم معه سلاح. طيب، طيب خلاص انتهى. فهذا قوله يعني تمام كما ذكر الشيخ في التعليق. مسلم هنا النووي رحمه الله نقل أن هذا القول قول معمر مع أبي إسحاق، قال: وذلك الذي ذكره معمر إثر هذا الحديث. ما قال ما قشره قال وقال ذكره معمر، وكذا قال معمر في جميعه في إثر هذا الحديث. كانوا يرون أنه خبر، كان الحافظ أحمد قال أنك الحافظ أن أبو إسحاق هذا مستند، وهم ذكره مأمر في جماعه وقاش هو وقع الله. حافظ الله إيه ماذا قال عن ما ذهب إليه أبو إسحاق؟ لكن إسحاق وش قال الحافظ؟ الشيخ طريق معطر ذكر من ابن حبان من طريق عبد الرزاق كلام الحافظ. ذكر الحافظ قال ان ابراهيم بن سفيان قال هذا عن معمر. لا، قال كما جزم به عياض النووي بالفتح. ايوه زيد غيره. قال الحافظ محمد بن علي لعل مستند، وفي ذلك ما قاله معمر في جامعه. اي نعم، لعل مستند من ابو اسحاق. ابو اسحاق لا، لعل مستند. نعم، ابو اسحاق هو قال يقال. قال يقال ايه ابو اسحاق قال يقال ممكن. ثم قال: قال معمر بلغني ان الذي يقتل الدجال خطير. شيخ، ما يقول القول معمر اصلا شيخ. ويعود كلام لقول معمر. معمر نقله عن غيره بلاغ. قال بلغنا. بلغنا. كانوا يقولون. بلغنا. ها؟ قول بل هو قول معمر. هو نقل عن غيره جزم. قال بلغنا. قال بلغنا. ما جزم. لم يقل هو. احنا عندنا قاله ابو اسحاق ابراهيم بن سفيان. اذكر الاخ محمد ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن سفيان هو نفسه نعم. هذه تحقيق القسمة هل هو قول معمر او يرويه معمر؟ هو كنا يرويه معمر. قال بلغنا. لا وكذا ذكر وكذا قال معمر في جميع الروايات يعني قال فيها نقل هذا القول وأنه باقي ثابت عن معمر يتم بلاغ أنه شيخ وكانوا يقولون لا الأولى قال معمر بلغني أن الذي يقتل الدجال الخاطئ والذي أخرجها ابن حبان من طريق عبد الرزاق قال معمر كانوا يرون هذا هو الخاطئ كانوا يرون نقل ما هو فيها جزم يعني. نعم اقرأ. قال وقد سأل الخطيب شيخه البرقاني عن النكتة في عدوله عن واحدة منهما إلى سمعت حين التحديث عن أبي القاسم الآبندوني فقال لأن أبا القاسم كان مع ثقته وصلاحه عسرا في الرواية فكنت أجلس حيث لا يراني ولا يعلم بحضوري فلهذا أقول سمعت لأن قصده في الرواية إنما كان لشخص معين أشار إليه ابن الصلاح. لهذا اجتنب أنبأني وأنبأنا وأخبرني كان يقول سمعت لأنه في ذكر أخبرني وأنبأني وأخبرنا وأنبأنا كأنه يقتله دار قطني يقول أنه الآبندوني هذا كان يخص من يحدث. نعم على هذا تسمع سمعته أدنى من أخبرنا على هذا. إيه نعم هذا وش. لكن الأصل هي أربعة. إيش يصير؟ تبعت معنا الكلام الأول. أرجع قبله سطرين أو ثلاثة. إيه نعم. إيش قال؟ ثم إنما تقدمه. من تلك حيثية تباع. زيد لكن. يحدثنا وأخبرنا أيضا جهة الترجيح عليه. أيوة. وهي ما فيهما. من الدلالة على الشيخ واضح. هذه لا ترجح وهذه لا ترجح هي سمعت أرجح قال ومع ذلك هناك الأخرى لها جهة وترجح أرجح واضح لكن عندك في شيء ما شك الاتصال ثم إنما تقدم في ترجح سمعته من تلك الحيثية ظاهر سمعت لكن حدثنا وأخبرنا وأنبأنا جهة ترجح الرواية جهة وهو أنه قصده فكما لتلك جهة هذه لها جهة واضح؟ لماذا رجحت هنا أخبارنا هذا سمعته؟ أخبارنا وحدثنا وأنبأنا قال لأنه إذا قالها ففيه ما يدل على أنه قصده وأما سمعته فقد يكون الشيخ جالس يحدث واحد صاحب رضوانا داخل المقصورة ما لبناش كله أو يسمع بعدين يكون سمعته صح ولا لا؟ هو إذا قال مكبر صوت هو إذا قال سمعته كذب؟ لم يكذب لكن أنا لما كنت ندرس الشيخ لما كان يحدث هل رآه وكان واضح؟ ولا ربما أحيانا يأتي فيقول سمعته منك ما رأيتك صبت ما رأيتك صبت شيخ مثاله فيكذبه كيف سمعته؟ مثاله مثل شيخ الجمعة مكبر صوت خارج أو مثال في السد وسمعته أنا ما ومثاله من قصة النسائي مع الحديث المسكين ذكرناها فهم هذا النام هذا الحيثية واضح نعم حيثية هذا يعني وهذه في الحقيقة لا هذا إلى الآن يعني لو أراد أن يستجوزه فيما سمعه بدون الحديث ولم استجوزه كيف؟ لو أراد هذا الذي سمعه لا هو إذا أثبت له ما يدعو أنه كان يسمع لا فيجيزه يجيزه. ثم ما يحتاج أن يجيزه لأنه سمع كان في مجلس التحديث تقول سمعت الشيخ قال كذا وكذا ما يحتاج إلى أن يجيزه يجيزك في الإجازة ها؟ معروف الإجازة واضح ولا مش واضح

شوف اسمع دقيقة يا شيخ علي، تنقل ألفاظ الجرح التالي وحده كل شوي. وجدت سبع مواضع. نعم سبع مواضع. إيه مكنز القرص هذا كم مكان مازال؟ إيه مازال مستعمل. اتخذت فيها طريقة تخريج عجيبة. إيه سبع مواضع. نعم. خلاص البحر كله في كل سنة. ها؟ كلها سنة إيه. نعم. خلاص يمكن. ها؟ حد بحثي. أي نعم يعني في في في في في في, في, في النسخة هذه قلت لك. نعم. طيب هي سبع مواضع ممتاز. ليه؟ قرأ. قال ونحوه حذف النسائي الصيغة حيث يروي عن الحارث أيضا، بل يقتصر على قوله الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، لأن الحارث كان يتولى قضاء مصر وكان بينه وبين النسائي خشونة، فلم يمكنه حضور مجلسه فكان يستتر في موضع ويسمع حيث لا يراه، فلذلك تورع وتحرى. دائما التورع والتحري. كم له؟ 42. إيه هذا ما حسبته. اشتاق له محقق. ها؟ محقق على قارئ. إيه. طابع سنة الصغرى جعل أخبارنا بين المعكوفين جريا على هذا ومشيا على الجادة لجهله بسبب حذف الصيغة. الله يعني زاد من طبع سنة الصغرى يعني لما وجد النسائي يقول في هذه المواضع الحارث المسكين قراءة عليه وأنا فقال أين أخبارنا زاد من عنده. نعم في بعض المصلين مع المصاحف هي كان همزة عواص غير موجودة زينة في اتصال غير موجودة زينة. ها؟ في اتصال غير موجودة زينة. وين وين يلقى مكش الهمزة يزيد همزة خميتة طيبة. ها؟ خميتة طيبة اجتهادة اي وبعدين يلقى في حوص شكل اللي راح يصحح له اي عباد الرحمن لا عباد الرحمن ولا مثلا وان تكو حسنه وسارعوا ويقول او ما فيه الخطاب يكون بالغيبه اي هذا ما اسمح هذا من وحضرت مره في صلاه فصلى القارئ قرا بروايه ورش من طريق الأصبهاني آخر الأحزاب ولعنهم لعنا كثيرة عند حفص عند ورش لعنهم لعنا عندنا كبيرة لعنهم لعنا فقرأ القارئ كثيرة لخلف فصح صوبهم قالوا كبيرة قالوا كثيرة سكت ها؟ المطبوعة عليكم السلام والله هذه تعضل معرفة الأكبر هذه معرفة وقديمة هذه قديمة جدا نسخة قبيلة دعاس عليها دعاس منيحة طيبة ويضاف إليه المكنز لكن المكنز لم يذكروا في المقدمة ما هي النسخ التي اعتمدوها هذا الإشكال فيه وأسندوا تصحيحها إلى بعض من أخذوا عنهم بالإسناد لكن ما ذكروا عمدتهم في النسخ الله طيب مواضع النسائي كم؟ 42. نعم. ورد في 42 موضع. هو المسند اللي ذكره موسى. نعم.

قال وهو ظاهر في الاتصال ولذا أورده مسلم في صحيحه وإن كان اللفظ من حيث هو يحتمل الواسطة يحتمل لكن مسلم قدم ما يدل على الاتصال أو قال شيء رواية بالعنعنة قال عن وهذا محمول الاتصال عند المتقدمين كما سبق نعم الله أهل مكتفي بهذا يعني شخص قال من مثل البخاري ومكان السماء نعم من السماء كشف من لم يعرف التدليل من السماء سيما إلى جزء الله أهل صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.